بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لابتي المدينة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بين لابتيها حرام. وقلنا: ما بين اللابتين أي ما بين الجبلين، وقيل جبل وهضبة، وهذه حدود المدينة، وقيل من عير إلى ثور، والثور هذا اختلف فيه العلماء، قيل هو اسمه القديم، ويعني قيل أنه خطأ من بعض الرواة، ولكن مسلم يعني أثبت الرواية والبخاري لم يثبت. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان لو رأيت الظباء بالمدينة، والظباء هو نوع من أنواع الغزلان يصاد ويؤكل، ترتع ما ذعرتها أي ما أخافها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام، يحرم فيها الصيد، ويحرم اختلاء خلاها، ويحرم أخذ لقطتها إلا لمنشد، إلى آخره. قال: باب من رغب عن المدينة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يقشها إلا العواف، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خر على وجوههما. وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قول من رغب عن المدينة أي من سكن المدينة ثم أراد الخروج منها، فلا شك أنه لن ينال إلا الخسارة، فأعظم نعمة وأعظم منا هو من وفق إلى سكن المدينة، وأعظم خسارة من سكنها ثم خرج منها. وهذا لما دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، دعا لها بالبركة ولمن سكن فيها بالبركة، ولذلك أهلها جميعا نراهم في سعة من العيش ورخاء وأمن وأمان، وكل القرى يعني تؤخذ إلا المدينة، والإيمان يأزر إليها كما تأرز الحية إلى جحرها، أي آخر معاقل الإيمان، آخر مكان يذهب منه الإيمان أيضا، وآخر بقعة يتم فيها الحشر أو منها الحشر أيضا المدينة، فآخر من يموت هم راعيان من مزينة عند قيام الساعة، إلى آخره. فضل المدينة عظيم، وصنف العلماء كتبا كثيرة بما فيها من فضل للمدينة. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت. قيل هذا إنباء بالفتوح التي ستكون، وأن أهل المدينة سيفتحون بلادا، وخاصة كبلاد الأعاجم، فالمدينة تعتبر قرية من القرى، وفيها من البساطة وبادية من البوادي، فستفتح الدنيا كفارس والروم، فينبهر بها المسلمون ويرون فيها من الخيرات الظاهرة، والجو الذي قد يكون مختلفا عن المدينة، فربما يتأثر بهم أو بها القلوب، فعند ذلك يرحلون وينتقلون من سكن المدينة إلى سكن هذه البلاد. وكان من فقه عمر رضي الله عنه أنه كان يحرج خروج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، كان إذا غزوة يذهبون ويعودون يذهبون ويعودون، وكان يتحرج من غزو فارس جدا رضي الله عنه، لأن فارس بتختلف عن الروم. حد يعرف الخلاف بين فارس والروم في الطباع؟ الروم إيه؟ هو الفرق أن أهل فارس فيهم طباع، وهي طباع جبروتية، جبروت، عندهم جبروت وطول نفس في الشر، فلذلك هم يعني إذا وضعوا أمة في رؤوسهم كان عندهم الكر مع الفر، ليس فر فقط بل الكر مع الفر، الكر مع الفر، فلذلك هم يعني لا يسكنون أبدا، وعدائهم لأي دولة مستمر. ولذلك يعني الروم كانت أعظم وأقوى من فارس، ولكن بين الحين والآخر كانت فارس تهجم على الروم وتغلبه ثم تعود. فشاهدون أن أريد أن أصل إليه أن فارس في انطباع شرسة قوية عجيبة جدا، واستمرار في الشر ربما لا منتهى له، وكان عمر يعرف هذا، فكان يحاول أن يجعل آخر البلاد الفرس، يعني يبدأ الأول بالروم ويعني ينتهي من مشكلة الروم، من الروم أهل الكتاب وهم أقرب للدخول إلى الإسلام، فإذا سقطت الروم ممكن بعد ذلك يستعين بهم وبمن أسلم منهم على الفرس. ولكن هناك شوق من كثير من المسلمين لغزو الفرس، ففعلا قرر عمر بعد مشورة أصحابه غزو فارس، وبدأ فعلا الغزو، وبدأ يهيئ جند إلى أن أرسل سعد بن أبي وقاص هذا القائد العظيم، وبدأ يضع الخطط في غزو فارس، وفعلا غزو فارس وسقطت الفرس. بعض الصحابة أراد أن يذهب إلى هذه البلاد والاستعمارها والجلوس فيها إلى غيره، فأبى عمر أن يخرج صحابيا إلى أي بلد فتح. أي صحابي يخرج من الغزو يترك أهله ويذهب ثم يعود، إلى أن قتل عمر. وأيضا يعطيك أيضا الصورة من الذي قتل عمر، هم الفرس، أبو لولا المجوسي الذي يترضى عليه هؤلاء التجار في إيران وغيره، أبو لولا المجوسي، لأن كما قلنا الحقد دفير، يعني ظل كامن كامن كامن إلى أن عمل عند المغيرة بن شعبة، ثم بعد ذلك استطاع أن يقتل عمر. في زمن عثمان انقلب الحال، عثمان كان فيه رقة وطيبة نفس، فبدأوا يستأذنون عثمان في الخروج، فأذن لهم إلى بلاد فارس، وأذن للفرس بالدخول إلى المدينة، وكانت أول محنة في الإسلام، يعني بدأ هؤلاء الفرس يعني ينقلبون ويغيرون ويتغيرون، ونبغى منهم اللي هو عبد الله بن سبأ، قيل له أصله كان من يهود اليمن، وقيل كان له علاقة بأهل فارس، فوقع اتفاق بإنشاء فكر جديد، وكان عملية شقشقة على عثمان إلى أن قتل عثمان أيضا، ثم قتل علي أيضا إلى أقل. فالشاهد هنا لأن كانت فكرة عمر مستقاة من حكمته وفطنته، بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجون من المدينة أبدا، يظلون في المدينة حصن حصين، وأيضا لا يدخل هؤلاء الغرباء إلى المدينة إلا زائرين زيارات فقط. فحدث خلط، فبدأ شباب الصحابة يذهبون إلى الفرس ويأخذون منهم، بدأوا يتغيرون، وبدأ أهل فارس يدخلون إلى بلاد الإسلام فيغيرهم. ولذلك حتى على مر التاريخ نرى من الذي غير الخليفة المأمون، هم أهل فارس، لكن عندهم كما يقال فكر ورأي ورجاح وأشياء، فدخل علم الكلام وما وصلنا إلا من قبل هؤلاء المجوس اللي هم فارس. فلذلك في تحذير من ترك المدينة، يتركون المدينة على خير ما كانت، يعني بلا علة، ما فيش في أي علة إطلاقا، إلا هي كما هي المدينة بقوتها وعظمتها وبركتها والخير الذي فيها، لا يخشها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير. وقيل هذا سيكون في آخر الزمان أيضا حينما تترك، بل يبدأ الكل بقى يهاجر ويترك المدينة من أجل التوسعة في الدنيا. وقيل سيكون الترك في آخر الزمان بحيث لا يكون فيها أو تكون مهيئة إلى دخول السباع وغيرها من الهوام التي تأمن الدخول لهذه البلاد. وطبعا أي سباع طيور حيات لا تأتي مكان إلا أن يكون خارج، فهذا علامة على أن المدينة سيقع فيها خراب عظيم جدا لسبب انتقال وخروج غالب أهلها. ثم في الحديث وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة، ومزينة هذه قبيلة قريب من المدينة ينعقان بغنمهما. والنعق هنا هو النداء، النداء لهذه الأغنام بصوت معين، يعني لا يفهمه إلا هذه الأغنام، صوت مميز عند الغنم هذا. فيجدانها وحشا حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما، عند الثنية يسقطان ويموتان، هما آخر من يحشر من البشر، يعني آخر الخلق موتا هما هذان الرجل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو تنيسي قال أخبرنا مالك وابن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم. وكلمة يبسون من الفتح، بعد الفتح يأتون ويأتون بخيرات ويأخذون أهليهم إلى هذه البلد التي قد فتحت فينتقلون إليه، فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم. يبدأ هي عملية انتقال وإحلال لهذه البلد التي فتحت، ولكن المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق، والمقصود بالعراق بلاد الفرس. فيأتي قوم يبسون، يعني أيضا بعد هذه السعة وهذا فتح عظيم، ويصفون ما في هذه البلاد من الخيرات والجنان وغيره، فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، يأخذون هؤلاء ويخرجون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وطبعا يظل هذا الأمر قائم إلى قيام الساعة. لذلك عمر من فقهه وعلمه وحبه للمدينة وخوفه على أصحابه من هذه البلاد التي فتحت كان يقول على المنبر بدعائه الدائم اللهم شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. كان الصحابة يتعجبون كيف يكون هذا، والمدينة هي حصن الإسلام، فكيف يموت عمر في المدينة ويموت شهيدا، إلى أن قتله أبو لؤلؤة المجوسي لعنه الله. قال باب الإيمان يأرز إلى المدينة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني عبيد الله عن خبيب بن ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. الإيمان يأرز إلى المدينة، وقيل بمعنى يأرز ينزوي، وقلنا الحية لها طريقة معينة تختلف عن غيرها من الهوام والسباع في الدخول إلى الجحر. حد يعرفها؟ تدخل بإيه؟ من الخلف، لأن كل الحيوانات تدخل برأسها، أما هي فهي ذكية لطولها، يعني حجمها طويل، فربما دخلت برأسها فتقتل، فتبدأ هي تدخل بذنبها رويدا رويدا رويدا رويدا ورأسها في الخارج تهاجم عدوها إلى أن تصل إلى جحرها، والرأس بالباب أو على الباب. فالإيمان أيضا ينحسر بعدما انتشر من المدينة، يعود كما كان إلى المدينة رويدا رويدا إلى أن يصل إلى المدينة. ولذلك كلما كان أقوى القوة بتكون إيه؟ ها في الحد، يعني على الحد الذي ترجع منه قوة، يبدأ هذه القوة تنحسر تنحسر تنحسر إلى أن تصل إلى المدينة. وعلى هذا دايما الأمنية التي يتمناها الإنسان هو أن يكون في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، إن يسر له هذا وفتح عليه في هذا الباب وكان من سكناها. نسأل أن يرزقنا سكن المدينة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر وهو أبو إسحاق قرشي قال حدثنا أنس بن عياض وهو ابن ضمر الليثي قال حدثني عبيد الله وهو ابن عمر بن حفص العمري عن خبيب بن عبد الرحمن وهو خزرجي عن حفص بن عاصم العدوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة، ينحسر ويعود كما تأرز الحية إلى جحر فهي مكمن، وذلك في آخر الزمان لن يصل إليها الدجال قط، كل البلاد وكل القرى يصلها الدجال. وطبعا في مقدمات للدجال قلنا منها الدابة، والدابة هذه ذكرت في القرآن حتى إذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة تكلم الناس، فهذه الدابة تسمى بالجساسة من الجس، قيلها التي تواطئ وبداية لقدوم الدجال المسيح الدجال. وهناك مسيح الهداية، هذا مسيح الضلالة ومسيح الهداية، هذا في آخر الأمر. فهذه الأحداث العظيمة قبل الساعة لا شك أنها تؤدي إلى كرب عظيم بين المسلمين. يعني غالب أهل الإسلام ممن هو دين هش سقع ردة عظيمة في الإسلام ولن يثبت إلا النذر اليسير من الخلق. فهذه الجساسة تفصل الناس وتقسمهم إلى مؤمن وكافر، ما فيش منافق. أنا ممكن تجد بين المسلمين منافقون كثير، هذا النفاق يذوب، لم يتضح. تأتي هذه الدابة الجساسة عظيمة لها شعر كثير، لا يعرف قبولها من دبورها المقدمة من المؤخرة، الشعر أسود أهذب، لها عينان وجسم كالإنسان تماما مستقيمة، ولا يمنعها مكان. ممكن تأتيك في غرفة نومك وانت في مكانك، تأتيك في سرداب من الأرض وانت في السماء، في أي مكان تأتي وتكلم الناس. تكلم الناس بمعنى كالآتي: لو أنا مؤمن تثبت، يعني لو مؤمن تثبت وتقول له لا خوف علي، الله معك تثبت. أما المنافق فلا، وبيصلي بقى عمله الله أكبر وبيتخش تمله كده على ظهره من وراء، تقول له الآن تصلي وفيك كذا وتفعل كذا وكذا، وتذكره دايما بغدراته اللي حاجات اللي بيخبيها على الناس تقول له، حتى أنه يعني ينصرف. وطبعا تخيل منظر ده، واحد نايم ولا في مسجد ولا بتاع ولا اللي بيكلمه من وراء. ذلك لها ثلاث خرجات: خرجة في البوادي، وخرجة عم البوادي، يعني تطلع وتختفي. أهل البادية اللي هم في القرى وفي الجبال يقول لك شفنا حاجة بشعة، منظر رهيب. فهذا المنظر الرهيب طبعا يحدث ضرر عند الناس، فتخرج خرجة أخرى وتكون يعني من أهل البادية، يعني تستمر ويستمرون في رؤيته. فالبعض يفر فيخبر أهل المدينة بأن في منظر بشع، ثم عليك تنتقل إلى المدن، فتكون في جميع المدن، لا يمنعها جبل ولا سهل ولا ماء. ضربت لها في أمريكا وضربت لها في مصر، بل تفجأ الناس وهم يطوفون بالبيت وهي ماشية والناس يطوفون. طبعا مع الوقت ستؤلف، يعني المنظر في الأول مرعب بس ستؤلف. وكما قلنا سينقسم الناس إلى فريقين: فريق مؤمن وفريق كافر. طبعا بعض أهل العلم يقولون ربما الإنسان اللي فيه خير ولكن مهزوز قد تثبته، قد تثبته. ثم معها خاتم قيل عصا سليمان، والله أعلم بما معه، لكن معها ميسم، عصا طويلة تختم الناس على جباههم، خاتم هكذا مؤمن وكافر، فيصبح هذا معروف ده مؤمن. والختم طبعا ده ما يتشلش خالص، لأن علامات الساعة انتهت خلاص والقلوب بترجف وتتقلب. هذا مؤمن وهذا كافر، حتى يألف الناس بعضهم بعض. يبقى دل على علامة مؤمن يقول له بيع لي يا مؤمن، يقول للكافر بيع لي يا كافر، والكافر يقول لهذا المؤمن بيع لي يا مؤمن، وصار الناس في حالة تميز. وطبعا يعني بعدها تبدأ بقى الأحداث العظيمة اللي هي أحداث ظهور الدجال وهذه الأشياء. في هذا الأثناء يبدأ طبعا الناس مع الفزع والرعب، يبدأ أهل الفضل ينتقلون إلى المدينة، وأهل الشر يخرجون من المدينة وينطلقون إلى خارج المدينة. وطبعا قلنا هذه الجساسة أو هذه الدابة يعني ليست إلا مجرد تمييز فقط، يعني لا تأطر أحد على الإيمان ولا تأطر أحد على الإيه؟ على الكفر، مجرد تفرق. المداري بتطلعه والمؤمن بيثبت بس فقط. لكن الدجال لا، الدجال بيقع فتنة عظيمة، فتنته من أعظم الفتن. يمكن لا نذكر قصة الجساسة في كثير من الأحاديث بقدر ما ذكر الدجال، لأن يعني الدجال يفتن المؤمن فتنة عظيمة، ولا يزال بهؤلاء القوم من المؤمنين يأتي لأهل الإيمان فيقول لهم اتبعوني وأحيل لكم هذه الأرض إلى ذهب، فيتبعوه فتصير ذهبا. يأتي لقوم عندهم أرض تزرع: اتبعوني وإلا جعلتها مثلا رمادا، تصبح الأرض رمادا. فأهل يأتي على القوم من أهل المال فيمحلون، ليس عندهم حبة طعام، ويأتي للقوم من أهل الري فيعطيهم ما شاء، ولا يزال بالناس حتى يتبعوه ويكفرون بالله عز وجل، يقولون أنا الرب وأنا الله والعياذ بالله. فذلك في كل صلاة نستعيذ، يمكن كثير منا بيسمع هذا الكلام ويدعو هو مش عارف معناه، مش مستحضر. يعني مثلا لما ذكر الدجال يعني رفع وخفض ورفع وخفض، حتى فزع الصحابة قالوا وظننا أنه يخرج من النخل الآن من شدة فزعه، ونحن أقرب من زمن النبوة، يعني ربما بين عشية ونهار في لحظة ظهرت الدابة. وأذكر أنني رأيت رؤيا لها بشعة جدا، أذكر تقريبا في سنة 79، يعني رأيت رؤيا وكادت أخذت مني الليلة كلها. رأيت هذه الدابة بهيئتها وصورتها وخرجت والناس وأحوال الناس، ويعني كان بالنسبة لي أمر يعني أذكره الآن كأني الآن، حتى أنني توقعت خروجها وأسررت إلى بعضي، يعني كلمت الشيخ مقبل رحمه الله تعالى حتى تأثر جدا منها، تأثر جدا وقال الله المستعان. فلذلك ينبغي الإنسان يكون عنده استعداد لهذه الأشياء، عنده توطئة، ويدفع نفسه دفعا إلى مواطن الإيمان، إلى مواطن التقى، ويحاول يحذر من مواطن الريب والهزات النفسية اللي ممكن تقلبه بين الحين وبين الآخر. قال: باب إثم من كاد أهل المدينة. حدثنا حسين بن حريث قال أخبرنا الفضل عن جعيد عن عائشة قالت: سمعت سعدا رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماء كما ينماع الملح في الماء. أي من أراد أهل المدينة بكيد، ما من أحد أرادها بسوء إلا جعل الله كيده في نحر. وهذا على مر التاريخ، كم من أقوام حاولوا غزو المدينة إيذاء أهل المدينة إلا أن الله يعني يري خلقه منهم آيات، إما عاجل وإما آجل. قال: حدثنا حسين بن حريث وهو الخزاعي قال أخبرنا الفضل وهو ابن موسى السناني عن جعيد وهو ابن عبد الرحمن الكندي عن عائشة قالت: سمعت سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماء كما ينماع الملح في الماء ذاب، يعني لا يبقى له شوكة ولا صولة ولا مدة من الزمان، إنما سرعان ما يذوب كما يذوب الملح. وهذا أيضا يبين الفضل الذي عليه المدينة، حتى الجيش الذي سيخرج للقيا الدجال هو من المدينة، وقيل قائده هو المهدي ومحمد بن عبد الله، وليس مهدي الشيعة، هو الذي سيخرج ويأتي الدجال يقف على حدود المدينة، لا يدخل ما من نقب من أنقاب المدينة إلا وعليه ملك يمنعون الدجال من الدخول، لكن الدابة ستدخل، الجساسة ستدخل المدينة، تدخل الحرم البيت وتطوف مع الناس إلى غير، لأن قلنا هذه شرها ليس فيها شر إنما هي تمييز، أما الدجال فلن يدخل المدينة قط. فيخرج هذا الرجل لقتال الدجال، ولكن يأتي به، وطبعا العدد يكون كبير جدا من المسلمين ممن أيضا هاجر، ودي مرحلة من مراحل التمييز، فيؤتى بهذا المهدي أو بهذا الرجل ويقول لهم جميعا: أنا ربكم. فيقولوا له بعض طبعا يقولوا: لست بربنا. فيأتي بهذا الرجل يقول: أنا ربك. فقال: بل أنت الدجال. فيقول: أرأيت للناس إن قتلته ثم أحييته وفعلا يشقه شقين بمنشار ويسيل دمه قتل حقيقي وليس سحر، ويمشي الناس بينه ويعرفون أنه مقتول ثم يأمر به فيحيى، وهذا ابتلاء من الله عز وجل للخلق والعباد، فيسقط أيضا أقوام كثير جدا. ويقوم هذا الرجل فيقول: آمنت أني ربك؟ فيقول: والله ما زدت فيك إلا بصيرة، أنك أنت الدجال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين علامات، قال: إنه أعور وربكم ليس بأعور، احذر أن يسقط قلبك وترى نفسك في مرحلة من النزول فتقع في فتن بداخلك تعلم أنها خطأ، لأن طبعا هذه فتن العظام تجعل الإنسان يسقط ويقع في هذه المحن العظيمة والعياذ بالله. وبعدها يقع الملاحم التي تنتهي بموت كل من على ظهر الأرض من أهل الإيمان، يعني بعد المحن هذه طبعا يخرجون من المدينة إلى أرض الشام، وأرض الشام هي أرض الملاحم، إلى أن تأتي ريح من اليمن ريح هادئة فلا تدع مؤمنا إلا وأماتته حتى ولو كان في الجبال، ولا على ظهر الأرض إلا شرار الخلق هم الكفار والفجر والمنافقون والظلمة والبغاة، ثم بعد ذلك تقوم عليهم الساعة. والحديث: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. نقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.